أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى المبين. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قول الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولم يذكر هذا الاسم إلا في هذه الآية التي هي من سورة النور، ولم يرد فيه حديث صحيح. المبين لغة بان الشيء أي اتضح فهو بين، وأبان الشيء فهو مبين، وأبنته أنا أي أوضحته، واستبان الشيء أي وضح وظهر. إذن أول معنى من المعاني للبيان هو الوضوح والظهور، ويقال البيان بمعنى الفصاحة واللسن. البيان بمعنى الفصاحة، ويقال البين الفراق. خذوا بالكم المعاني علشان هيبقى في حق الله سبحانه وتعالى هذا المعنى. الفراق الذي يباين غيره، يفارق غيره، يقال ضربه فأبان رأسه من جسده أي فصلها. المباينة المفارقة، والبين الوصل. دي بقى حاجة في اللغة اسمها الأضداد. الأضداد إن الكلمة يبقى ليها معنيان متضادان: والليل إذا عسعس، إذا أقبل وإذا أدبر. جه وراح معناها عسعس، كلمة لوحدها ليها معنيين والمعنيين مختلفين تماما. هنا البين يأتي بمعنى الوصال ويأتي بمعنى المفارقة. فالمبين هو اسم فاعل من أبان، فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولا وإما فعلا. في حق الله سبحانه وتعالى المبين هو المنفرد بوصفه المباين لخلقه. أدي أول معنى، إن ربنا سبحانه وتعالى مبين بمعنى أنه مفارق منفرد بوصفه. فالله سبحانه وتعالى بخلاف كل ما يتصوره العبد، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله بائن من خلقه. يقول ابن جرير: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: أي ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. شوفوا جابها من معنى ليه؟ الإمام الطبري يأخذها من معنى الظهور. الله هو الحق الذي يبين لهم الحقائق، المبين يظهرها، يظهر الحق سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى مهم نتوقف عنده: مبين يظهر الأمور على حقيقتها. فهي تحتاج منك إلى نفس الأمر، أن تكون أيضا أنت مبينا مظهرا لما بداخلك، فلا تبطن بخلاف ما تظهر. يبقى باطنك شيء وظاهرك شيء آخر، لأن هذا يوصل إلى النفاق والعياذ بالله تعالى. يبقى أول حاجة الله مبين مظهر الحق، وخذوا بالكم. يبقى أول حاجة أن أنا أظهر ما عندي ده ابتداء، ومن ناحية تانية أن أنا كمان أظهر الحق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى من وصفه ذلك، فيبقى أنت لما تظهر الحق وتنطق بكلمة الحق يبقى هذا من حق اسم الله المبين عليك. يبقى أن تبين عن الحق كما يبين هو عن الحق سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد. شوفوا المعنى: الله المبين لعباده سبيل الرشاد. وكذلك أنت ينبغي أن تسعى في ذلك، وده حق الدعوة، أن تبين للناس سبيل الرشاد إذا بصرك الله بمثل ذلك. فالله مبين لعباده سبيل الرشاد، ودي اللي اسمها هداية الإيه؟ الإرشاد، هذه هداية البيان والإرشاد. الهداية نوعان، هداية بيان وإرشاد، وهداية التوفيق، أن يوفق العبد لأن يقتفي سبيل الرشاد. لكن في البداية إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فإما يشكر نعمة الله عليه أن أرشده إلى ذلك فيمتثل لأمر الله، أو العكس أن يكفر بذلك. فهمتم؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى يهدي العباد إلى سبيل الرشاد، فينبغي أن يكون هذا أيضا أحد الأمور التي تهتم بها في حياتك، أن تدعو الناس إلى سبيل الرشاد، ترشد ابتداء وتوفق، وتسأل الله تعالى أن يوفقك إلى ذلك، وفي نفس الوقت تأخذ بأيدي من حولك إلى سبيل الرشاد. ويقول الزجاجي: المبين لعباده سبيل الرشاد الموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه. فالحلال بين، انظروا، بين، مبين، بين، بينه المبين، الحلال بينه المبين، فصار واضحا جليا. فمن قال بعد ذلك أنه لم يستطع أن يصل إلى السبيل فهو كاذب في دعواه، لأن الله جعل هذا من الأمور الثابتة من السنن الكونية التي لا تزول، أن يبين الله الحق، وأن يبين الله سبحانه وتعالى طريق الباطل، فيهدي من يشاء إليه ويهدي من يشاء إلى سواء السبيل، فيوضح الأعمال الموجبة للثواب، فيقول هذا حلال، وإذا امتثلت لأمر هاهنا كان لك كذا وكذا، ويبين سبيل الضلال، ويبين أن هذا الأمر إذا وقعت فيه كان عقابك كذا وكذا، فلم يترك الأمور هكذا لأهواء الناس. فهو مبين للأعمال الموجبة للثواب وللأعمال الموجبة للعقاب. والمبين يبين لهم ما يأتونه ويذرونه، يبين لهم ما يفعلون، ويبين لهم ما يبطنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن الكاذبين. حتى لا يعيش المؤمن الخداع فيبتلى ويفتن حتى يمحص صدقه وإخلاصه ويتبين له إن كان صادقا أو كاذبا. فالله يبين لهم ما يأتون من أفعال، هل هي على الصدق والإخلاص، وهل هي على الجادة، ويبين لهم ما يتركون. فتجد هناك رسائل إلهية كثيرة تحثك إلى فعل بعض الأشياء التي أنت لا تفعلها. وهكذا يقيم الله الحجج على العباد، يعني تلاقيه مرة واحدة داخل المسجد، داخل يصلي يسمع له حديث، هو ده فيه نجاته، يبين له، يبعث له الرسالة اللي توضح له الإشكال. فلما يجي الشكوى المرة المتكررة، أنا مش عارف من أين أوتى، منين المشكلة، كثير كده مش عارف إيه اللي بيحصل لي ده، هذا يتناقض مع المبين. ليه الأمور حصلت عنده لبس فيها؟ اللي حصل أن عمي القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فلما عمي لم يعد يظهر أمامه ما يبين المبين، ما بقاش شايفها، بقى جيله رسالة واضحة جدا، يبتدي يحصل إسقاط خارجي، يعمل لا لا مش أنا، يعني يقعد ويسمع كلام، الكلام ده متوجه له هو، ربنا سبحانه وتعالى أقامه في هذا المقام ليقيم عليه الحجة، عشان يسمع كلام ده يقولك، يطلع من درس بيتكلم عن خطر النفاق، عن مشكلة الرياء، وهي دي مشكلته، يقول لك لا الحمد لله مش كده، هي مشكلتي في حاجة تانية، مشكلتي في الشهوة، بس مش عارف اعمل فيها ايه، حاجة تانية، يعمل اسقاط خارجي، اسقاط خارج الذات مش انا. ايه اللي حصل؟ عمي لم يعد له بصر. اوضح منها انه تمر به حوادث عظام وشدائد، يشوف بعينيه الموت في لحظات، يبقى كان راكب عربية وكان هتتقلب بيه وكان هيموت، وبعد كده عمي قلبه فلا يرى مثل ذلك، ويقوم يقول لك الحياة لازم الواحد يعيشها، ولازم الحياة تمر، ودي أمور خارجة عن إرادة الواحد وخلاص، ولا يقف ليتفهم الرسالة الربانية التي وصلت إليه. يموت له قريب ويروح يدفنه ويشيعه، ويطلع من بعد كده ولا أثر لذلك على قلبه، عمي قلبه فلم تعد رسائل المبين ظاهرة أمام عينيه. فالله سبحانه وتعالى مبين يبين للعباد ما يأتونه وما يذرونه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الخطابي: المبين البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له. فالمبين لا يحتاج أن يبين طريقه، فطريقه مبين ظاهر، والإيمان به مبين ظاهر، فلا يحتاج إلى نظر وإلى تعمق في التأمل حتى نصل. البعرة تدل على البعير، والخطى تدل على المسير، أفلا سماوات وأرض تدل على العليم الخبير. في مسألة مش محتاجة يعني تقعد تعمل فيها أبحاث مطولة عشان تصل في الآخر خالص أن هناك قوة كبيرة تسيطر على هذا الكون. هذه القوة الكبيرة المهيمنة على هذا الكون لا يصح أن تنسب إلى الطبيعة ولا أن تنسب إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى، لأن لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك مهما أوتي، أو أن يدعي لغيره ذلك، لأن الكل عاجز. أما الله وحده سبحانه وتعالى فهو له الكمال المطلق، فعلى ذلك هو البين أمره في الوحدانية، فلا يوحد غيره ولا شريك له. المبين هو الذي لا يخفى ولا ينكتم كما يقول الحليمي. فالباري جل ثناؤه ليس بخاف ولا منكتم، لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى، فلا يوقف عليه ولا يدرى. يعني أنت لا تستشعر وجود الرب في أي شيء حولك، الله في كل شيء حولك. له آية تدل على أنه هو الواحد في كل شيء أمامك، آيات بينات مبينة مظهرة لوجوده سبحانه وتعالى. فهذا لا يخفى ولا ينكتم، حتى لا يقول إنسان أمام الله رب العالمين يوم القيامة: يا رب صنعت وصنعت وصنعت وحاولت ولم أصل. الأمر لا يحتاج إلى خبرة وإلى قراءة طويلة حتى نصل، الأمر فطرة موجودة فطر الله عز وجل الناس عليها، فلا يخفى أمره سبحانه وتعالى. قال الأصبهاني: المبين البين أمره، البين في الربوبية وفي الملكوت، أبان للخلق ما احتاجوا إليه، فبين لهم كل شيء يحتاجون إليه. فمن أثر المبين أن يرسل رسولا يبين، هذا الرسول المبين يظهر للناس كل ما يحتاجون إليه. فما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما ترك لنا شيئا يباعدنا عن النار إلا ونهانا عنه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالله البين أمره في الألوهية والربوبية لا يخفى على خلقه بما نصب لهم من الدلائل، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هل يحتاج النهار إلى دليل أن هناك نهار؟ فالمبين هو الذي أوضح لخلقه سبل النجاة من عقابه والفوز بجنته ومرضاته، فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأرسل إليهم الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لأي شيء، ليبين، يعني وظفت الإبانة، ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل هذا من أثر اسمه تعالى المبين. يقول ابن القيم: ومن الآيات التي في الأرض ما يحدثه الله فيها كل وقت بما يصدق به رسله فيما أخبرت به، فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الأرض. الكلام ده اللي يدخل فيه دلوقتي التفسير العلمي للقرآن، ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فكل وقت يبتدي يبحثوا في أشياء ويستخرجوا لنا من ما خفي علمه في الأزمان السابقة ما يؤكد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. هذا يقيم الله به الحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسل. عشان ما نجيش نقول أنا لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بصيت لقيت الماء بينبع من بين أصابعه ينشق الخمر أمام عيني في عهده صلى الله عليه وسلم ويحدث كذا وكذا من الآيات البينات والمعجزات التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها النبي، كنت أمنت كان إيماني يبقى إيمان أبو بكر وإيمان عمر. الله عدل، فالله سبحانه وتعالى يأتي بالبينات الظاهرات في كل زمان بما يدلل على صدق دعوة الرسل. كما ابن القيم في أقسام القرآن، حتى كأن كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون، كأنه بالضبط معجزة بالنسبة له. وده اللي بيحصل دلوقتي، الإعجاز العلمي ده كده، فتحس تقول يا سبحان الملك، محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة كان عارف إن في أحدى جناحي الذباب الداء وفي الأخرى الدواء، سبحان الملك. وهكذا بقى من الآيات، قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين، حتى يتبين لهم أنه الحق. فالمبين، إذا أنت استضأت بنور إبانة الله سبحانه وتعالى للعبد الطريق، ربنا سبحانه وتعالى يبين لك الطريق، وإذا أنت استضأت بهذا النور الجلي الواضح غرس في قلبك اليقين حتى يتبين لهم أنه الحق، يصل إلى أن هذا هو الحق المبين، الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا خلاف. هذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن، بل لابد أن يري الله سبحانه وتعالى كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن رسله صادقون. وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثر، فنبه باليسير منها على الكثير. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه المبين، فسماه بالنذير المبين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين، نذير واضح جلي. وقال قل إني أنا النذير المبين وغير ذلك. وسمى الله تعالى الكتاب القرآن بأنه المبين في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووصفه بأنه آيات بينات، كما في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ففي القرآن البيان البين الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياتهم بأروع عبارة وأجمل أسلوب بيان. في القرآن بيان كل شيء من البداية إلى النهاية حتى يستقر أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. طبعا لما بنيجي بقى في التفصيل يقول لك فيه بيان كل شيء، يعني فيه بيان ان الذره لما تتفتت تبقى الكترون ونيترون وتبقى كذا وفيه كذا، فيه بيان لكل شيء، فيه بيان لكل شيء ينفع الانسان. فكل شيء فيه نفع لهذه البشريه في القران. فمعرفه الله ومعرفه اسمائه ومعرفه صفاته وما يجب له تعالى وما لا يجب، والعقيده وأحكام العبادات والمعاملات وكيف تنتظم الشؤون الاجتماعية والأحوال الشخصية وكل ما تحتاجه البشرية في كل زمان ومكان، وأحكام المعاد والبعث والنشور والحساب والجزاء والعقاب وغير ذلك، كل ذلك مبين واضح في كتاب رب العالمين. وصدق الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن الله هو المبين، له مطلق العلو والفوقية، هذا أيضا من معنى اسم الله المبين. إن الله سبحانه وتعالى ظاهر فهو فوق كل شيء. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا نتدارس اسم الله تعالى الظاهر قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله هو الظاهر فوق كل شيء، فله مطلق العلو وليس كما قالت الجهمية أنه بذاته في مكان. أو في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس خلقه في شيء من ذاته ولا ذاته في شيء من مخلوقاته. مش ربنا حل والعياذ بالله كما تقول النصارى حل في فرج السيدة مريم ثم خرج بعد ذلك عيسى ابن مريم، لا يصح له بحال سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون علوا كبيرا أن يحل في شيء. ولا هو كعقيدة أهل الحلول والاتحاد العبد رب والرب عبد والله في كل مكان وربنا في كل شيء وربنا في الجبة وغير هذا، وما في الجبة إلا الرحيم الرحمن والعياذ بالله تعالى، كلام كفر لا يصح بحال، حتى وإن كان يريد به قولا آخر، إلا أن هذه الكلمات ما ينبغي أن تقال. يعني هو عايز يقول أنه هو خلاص وصل لحالة من التجلي العظمى حتى تلاشت كل شيء في الكون ولم يعد إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يعد يفرق بين العبد وبين الرب، فهو لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لكن الله حل فيه بذاته. هنا ابتدت الفكرة، فكرة جميلة أن الواحد يبقى عايش يعبد الله كأنه يراه، فكرة الإحسان، لكن أوداهم عدم اتباع سبيل المؤمنين إلى أنه يقع في الحلول بأنه يقول إن ربنا سبحانه وتعالى حل في هذا الشيء، فصار الله موجودا بذاته فيه، ومن هنا وقعوا في هذه العقيدة الباطلة التي ظهرت في القرن الخامس حين ظهر ما يسمى بالتصوف الفلسفي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكر ابن تيمية أن الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين اتفقوا على أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ليس معناه أنه مختلط بالمخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى حفظها لكم بائن من خلقه، بائن من خلقه، هو سبحانه على عرشه ومع كل شيء بعلمه وقدرته، فالله مع العبد أينما كان يسمع كلامه ويرى أفعاله ويعلم سره ويعلم نجواه، وهو رقيب على خلقه مهيمن عليهم، فالمبين سبحانه وتعالى هو الذي أبان لكل مخلوق علة وجوده. هذا معنى آخر، يبقى بائن من خلقه، مبين بمعنى أنه بائن مفارق من خلقه، ومبين بمعنى أنه بين لكل مخلوق علة وجوده وغايته، عشان ما يجيش بعد كده يقول طلع الكافر كافر ليه وطلع الملحد ملحد ليه وهكذا. لابد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد حتى يقيم عليه الحجة، هذا عدله سبحانه، أبان للكل قدرته سبحانه وتعالى مع بالغ حكمته. هذا في حق الله سبحانه وتعالى. في حقنا نحن كيف نستفيد من اسم الله تعالى المبين؟ أولا الدعاء بهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف ندعو الله تعالى دعاء مسألة باسمه تعالى المبين؟ ورد الدعاء لكن بالوصف ليس بالاسم، كما في قول الله تعالى عن بعض قوم موسى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يبقى فيها أن أنت تدعو بالبيان، من ذلك ما كان عمر يدعو به فيقول اللهم بين لنا في أمر الخمر بيانا شافيا، وبين نقول يا جماعة لما تختلط عليك الأمور تستخير وتدعو بهذا الدعاء، اللهم بين لي في أمر كذا بيانا شافيا، تدعي بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك هذا الأمر. واحد اختلطت عليه الأمور خالص ومش عارف إيه نتيجة الاستخارة وإيه كذا، يدعي بهذا الدعاء عسى أن يتقبل منه. ومن الدعاء أيضا بالمعنى ما في قول الله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فالمسلم يدعو بما شاء بما يناسب اسم الله تعالى المبين، لا سيما إن كان مظلوما ولا يجد دليلا لبراءته أو كان عاجزا عن بيان حجته، فيقول يا رب بين أمري أو بين للناس حقيقة الأمر حتى لا يلتبس عليهم. هذا الدعاء كان يدعو به ابن الجوزي فيقول لا إله إلا الله توحيدا يباين عقائد المشركين، لا إله إلا الله تنزيها يناقض دعاوي المبطلين. لا إله إلا الله إقرارا بما أنكرته عقول الجاحدين. لا إله إلا الله يقينا لا يشوبه تردد الشاكين. لا إله إلا الله الحق المبين. هذا الدعاء عسى أن يكون سببا في إيضاح الأمر أمامه، وهو دعاء ثناء. ومنها أن يقول مثلا: اللهم أنت الحق المبين، فرج كربي وارفع الظلم عني. يعني بيدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب ويظهر الحق ويزهق الباطل. فهذا من دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء مسألة وثناء عليه سبحانه وتعالى باسمه تعالى المبين. أما الأثر السلوكي الذي ينبغي أن يظهر على العبد امتثالا لهذا الاسم وإيمانا بهذا الاسم، أول شيء يتجلى ذلك في مجاهدته لنفسه حتى يصير على سمت مبين، سمت الإيمان وأخلاق القرآن. يعني يجاهد نفسه أنه يبقى على السمت الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والتؤدة جزء من 25 جزءا من النبوة. السمت الصالح ده يبقى شكلك شكل أهل الإيمان، يبقى مظهرك مظهر الموحدين، مظهر ما كان عليه النبي الأمين وصحابته الكرام الغر الميامين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص الأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا يحب الجمال صلى الله عليه وسلم، وكان سمته أيضا السلوكي الأخلاقي، كان قرآنا يمشي، فهو مبين عن القرآن بسلوكه، مبين مظهر لأثر القرآن عليه، وفي نفس الوقت تبين عن أثر النعمة. هذا أمر آخر، يبقى ده الأمر الثالث. أول حاجة كيف تدعو، الأمر الثاني إنك تبقى مجاهد لنفسك حتى تكون على السمت الصالح. الأمر الثالث أن يبين أثر النعمة عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فيبين عن أثر النعمة. من ذلك أيضا أن يبين الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، لا من جائر ولا ظالم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين. فإذا صدع بالحق وأظهره ولم يخف في الله لومة لائم دل ذلك على صدق إيمانه. لا شك وفق الضوابط الشرعية ففرق، لا شك يكون وفق الضوابط الشرعية فلابد أن يكون الأمر لا على حد التهور ولا على حد الجبن، وإنما وفق الضوابط، من يقول ومتى يقول وما يقول. هذه مسألة مهمة، من الذي يتكلم وماذا يتكلم ومتى يتكلم، فتحتاج إلى فقه في الصدع بالحق. لكن على الأقل يعني أن ينكر المنكر ابتداء بقلبه وفيما يستطيع وعلى من له عليهم سلطان وولاية بلسانه أو بيده على حسب الأمر. المهم أن يصدع بالحق ويبين الحق. من هذه الأمور كذلك أن يحسن التحدث عن دينه، اللي هي إيه بقى يا جماعة؟ مهارات الدعوة. الدعوة محتاجة لسان حلو، محتاجة أنه هو يبقى عارف يتكلم الناس ويعرف يدخل لهم منين ويراعي أحوالهم ويفقه واقعهم علشان يصل إليهم ويحسن العبارة ويوجزها ويكلمهم بما يعرفون ويكلمهم فيما يهتمون. مش هم الناس أعداء مهتمة بحاجة، هو قاعد بيحكي في مكارم الأخلاق وفي أشياء وهم متلبسين بمعاصي عظام كبار وهو داخل يخطف في أي حاجة. لا، يهتم بأحوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا علشان تبقوا واخدين بالكم، أنا خدت الحديث ده بالذات عشان الحديث وارد في مواضع أخرى، خدناه علشان ناخد الإيه هذه الفائدة. قال في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة دليل على فقهه. إنه إيه؟ يطول الصلاة يقصر الخطبة. وإن من البيان لسحرا، شوفوا قالها فين. فجاب ان الواحد يقول كلام قليل وفي نفس الوقت هذا الكلام له سحر في البيان. ولاحظوا ان سحر البيان ده يختلف باختلاف الازمان. فالنهاردة لو انت رحت قلت قصيدة شعر جميلة قوي رائعة في المعاني ولا حد فاهم منها ولا كلمة، فإن من البيان لسحرة، فتختلف باختلاف أحوال الناس. يعني مش هتروح تدعو بعض الناس أعاجم تماما لا يفهمون شيء وتكلمهم بلغة فصيحة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا كأنه أوتي جوامع الكلم، إيه ده، إيه الكلام الجميل الرائع ده، ولا حد فاهم حاجة. فالبيان أن يبين عما في نفسه ويبين لغيره. قال الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، كيف يبين عما في نفسه وكيف يبين لغيره عن ذلك. هنقول بقى الفوائد الخاصة بأنك تبين. المهم من هنا الواجب ده بيقول إيه؟ الواجب ده بيقول مهارة دعوية، أن تكون ساحر البيان، تعرف تدخل على الناس دول بتكلمهم بطريقتهم وتعطيهم المعلومة ويكون لها أثر عليهم. ابن عبد البر بيقول تأولت الطائفة هذا على الذم، أن من البيان لسحرة، قالوا أن ده مذموم، أنه الشعر أو كلام نحو هذا فده على الذم. قال لكن ذهب الأكثر من أهل العلم وجماعة من أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله سبحانه وتعالى مدح البيان وأضافه إلى القرآن، وقد أوضح ذلك أهل العلم في مصنفاتهم. قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله له، فقال هذا والله السحر الحلال، إنك تبين عن ما تريد. كتير قوي هي دي الكلمة الطيبة، ممكن تبقى في شدة ولسانك يسعفك وتخرج منها بإحسان الكلام والتهذيب بكلام مهذب ومؤدب ويظهر عليه سمتك وسلوكك وأخلاقك، فيكون ده لي أثر في تفريج الكربة عنك. وممكن تبقى أنت بقى إيه داخل فيها وتقول أصدع بالحق وتخش جامد كده في صدرك كل سنة وانت طيب. هذا أمر. الأمر السادس، هذا الحديث حديث يحتاج إلى نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيان شعبة من شعب النفاق. فهذه الخصلة، الخصلة السادسة والأدب السادس في هذا الاسم الكريم، هو أن يتحرى الابتعاد عن البيان المذموم الذي هو شعبة من شعب النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وصححه الألباني، الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء والعي، هو رجل حيي، فحينما يتكلم فيما لا يحسن التكلم فيه أو فيما لا يستحيى منه، الناس بقى بتضحك عليهم ويقعد يقول لك بيتعتع وشه وبيحمر وعرقه مرقه لما بدأ الكلام يخش في بعض الأمور التي يستحيى من ذكرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شعب من شعب الإيمان. وفي المقابل جريء وقح بذيء اللسان ويتكلم بدون أي حواجز، يتكلم في أمور لا يستحيى من ذكرها، أمور جنسية، أمور كذا، ويقول ويتكلم بمنتهى الوقاحة. هذه البذاءة في اللسان وإبانته عما يجول في نفسه بكل وقاحة، هذا من النفاق. قال الغزالي في الإحياء، فيحتمل أن يراد بالبيان كشف ما لا يجوز كشفه، عشان كده بيبين أشياء لا ينبغي أن تكشف، أو يجاهر بمعصية من المعاصي ويعتبر أن دي يعني أن هو دي دلالة على قوته، أن هو ما بيخافش من حاجة وبيقول كل حاجة، فهذه من شعاب النفاق. ويحتمل أيضا المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف. هيأتينا دلوقتي الكلام على أن ده من الآداب التي ينبغي أن نهجرها، أنه هو بيتكلم كتير قوي على معنى واحد خلاص حتى يتكلف في عرضه، فهذا أيضا قد يكون عارف اللي هي دي بقى إيه الكلامانجي، يعني كثير الكلام. وأهل العلم والسلف كانوا يعتبرون طول الكلام وكثرة الكلام مؤدية إلى النفاق. يقولوا إن آية المؤمن أنه يتكلم قليلا ويعمل كثيرا، والمنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. ودي الآفة بقى أن احنا نبقى مبتلين بها في زماننا هذا ونحن لا ندري، شعبة من شعب النفاق. قال الغزالي: الاحتمال الثالث أن يكون هذا البيان في أمور الدين وفي صفات الله تعالى، أنه يتكلم في أمور لا ينبغي عليه أن يتكلم فيها بما يفسد على الناس مثلا معتقداتهم، يروح يكلم عوام في قضايا فلسفية ويقعد يلقيها عليهم فيقع الناس في الشبهات، فيعتبر أنه إشاعته لهذه الشبهات هذا من شعاب النفاق. يقول: فإن إلقاء ذلك مجملا إلى أسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه. يعني لما تقول لهم كلمتين كده وخلاص، تقول لهم ربنا فوق السماء وإنه كذا، ما رشت له بقى فوق السماء يعني ليس له جهة، يعني ليس له كذا، يعني السماء لا تحتوي، يا عم هو مش فاهم كده، دخلته ليه أنت في القصص دي من غير تفصيل؟ إذ قد يثور من غاية البيان شكوك ووساوس، فإذا أجملت بادرت القلوب إلى القبول ولم تضطرب، لكن إذا ذكر هذه الأمور تفصيلا قد يقع الناس في الشبهات. قال: إذا اقترن البيان بالبذاء فيشبه أن يكون هذا من باب المجاهرة بما يستحي الإنسان من بيانه، فإن الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون الكشف والبيان. ده يبقى فيه رد سريع كده وإحنا ماشيين عشان بس الحديث، على من يقول الآن بلزوم تدريس الثقافة الجنسية على الشباب في سن الإعدادي والثانوي، لأنه ينبغي أن يفهموا أن وإعطاء المعلومة قبل الاحتياج إليها نوع من السفة. قال ابن عبد البر، ابن عبد البر له كتاب اسمه أدب المجالسة، سأقرأ عليكم منه يعني تتمة هذا البحث حتى نعرف فضل البيان وذم عدم إبانة الإنسان لما في نفسه، ذم العي والعجز عن الإبانة. قال: روى الإمام الأحمد في مسنده، وهذا أيضا في جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح الجامع، عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يعني من أحد الأسباب الأساسية التي تستوجب رضا رب العالمين أن يتكلم الرجل بالكلمة من رضوان الله فيبين عما يرضي الله، والعكس إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كذلك الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني لما لسانك يبين يظهر، ينبغي أن يظهر الذكر لله رب العالمين حتى لا يغفل. وتقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. انظروا إلى كلام السلف في فضل البيان. قال أبان ابن سليم: كلمة حكمة لك من أخيك خير من مال يعطيك. كلمة حكمة لك من أخيك خير من مال يعطيك، لأن المال يضغيك والكلمة تهديك. جميل. يبقى الكلمة الطيبة التي تصدر لك خير من أخيك المؤمن نصيحة لك، هذه أفضل من جمع الأموال، فالمال قد يضغيك، أما الكلمة الصالحة الطيبة فإنها تهديك. وقال أيضا: خير الكلام ما دل على هدى أو نهى عن ردى. وذكر عند الأحنف بن قيس الصمت والكلام، فقال قوم: الصمت أفضل. مش كده يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. الواحد يسكت أحسن. وقال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكان ابن مسعود يقول: إن أحق ما يكون له سجن طويل اللسان. أحق شيء يحبس ويكون في سجن طويل اللسان، فالصمت أفضل. فقال الأحنف: لا، الكلام أفضل، لأن الصمت لا يعدو صاحبه. أنت اللي هتسكت فأنت الخير هيعود عليك أنت، بس أن أنت تسكت فتبتعد عن هذه الآفات، آفات اللسان. لكن الكلام ينتفع به من سمع، فمذاكرة الرجال تلقيح للعقول. فلما الفكرة نتكلم بخير ونتدارس العلم ونتكلم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أم نسكت؟ لا، نتكلم أفضل، لأن الكلام سيكون سببا في انتفاع الغير، فينتفع المرء وينتفع غيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. هذا الحديث رواه البيهقي وحسنه الألباني. فالكلام بالخير غنيمة والسكوت سلامة، ومن غنم أفضل ممن سلم. الغنيمة أفضل، إذن يبقى الكلام بالخير، الإبانة عن الخير أفضل من السكوت. قال أعرابي: من فضل اللسان أن الله عز وجل أنطقه بتوحيده من بين سائر الجوارح. دي من فضائل اللسان. احنا دايما نتكلم عن ذم اللسان، الآن انظر إلى الجانب المشرق الإيجابي. من فضل اللسان أنه ينطق باسم الرحمن، وهذه كانت مزية للسان دون سائر الجوارح. قال عبد الملك ابن مروان: الصمت نوم والنطق يقظة. الصامت هذا ينام لا تشعر به، لكن النطق يقظة. وقال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا البيان. يعني ما فضل الإنسان على الحيوان إلا بالبيان، إلا أن يكون صورة ممثلة، تمثال يعني واقف ما بيتكلمش، أو بهيمة مرسلة، أو ضالة مهملة. إذن فالإبانة أفضل. وقال بعضهم: الألسنة خدم الجوارح. قال ربيع الرأي: الساكت بين النائم والأخرس. كل ده دلالة على أنه السكوت ليس دائما أبدا يكون أفضل من الكلام. وقالوا: المرء بأصغريه. أصغر حاجتين: لسانه وقلبه. المرء بأصغريه، لسانه وقلبه. وكان أيضا يقال: يجد البليغ من ألم السكوت كما يجد العي من ألم الكلام. لما بعرفش يتكلم، لما يجي يتكلم يبقى متحرج، وكذلك البليغ إذا سكت يشعر بألم لعدم إبانته عما في نفسه. خدوا بالكم أنها صفة ذم، أن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النساء قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ما بيبينش. فإنما الرجال إن ينبغي أن يكون حال الخصومات وحال المناظرات والجدال ينبغي أن يكون مبينا مفصحا عما في نفسه. النساء دي صفة من صفات الرقة فيهم، إنهم عاطفيين، فما تعرفش تتكلم تقعد تعيط، تتكلم بلسان الحال لكن لا تحسن الكلام في هذا الوقت. وده اللي بيحصل دائما لما تحصل خصومات، بالذات في طلاق نحو هذا، يبتدي هو بقى ماسك يعني الكلام بإيديه ويقعد في أي مجلس يقول 1 2 3 4 5، وهي لو عنفها شديدا تنهار وتقعد تبكي. كان يقال: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. وكان ابن سيرين، وابن سيرين ده يعني من كبار الزهاد، انظروا في ماذا كان يقول: لا شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان، ماشي، ولا شيء أزين على المرأة من الشحم. تخن يعني. قال الحسن: الرجال ثلاثة: رجل بنفسه، ورجل بماله، ورجل بلسانه. فمن الفوائد الخاصة باللسان اجمعوها، قالوا ايه؟ في اللسان خصال محمودة. اول حاجة: ان يكون اداة يظهر بها البيان، انه يستخدمه في الابانة اللي هي احنا بنتكلم في هذا البحث عنه، او شافع تدرك به الحاجة، انه اللسان يرسله بكلمات جميلة فتكون سبب في لين القلوب فتدرك الحاجات، تقول له كلمة طيبة كده وبتاع فالرجل يلين قلبه يديك اللي انت كنت عايزه او نحو هذا، او واصف تعرف به الاشياء، يبين فيصف الشيء على حقيقته فيكون ذلك ايضا له اثره الجميل، وواعظ ينتهى به عن القبيح، انه يستخدم في النهي عن المنكر والنهي عن القبائح وعن المساوئ، ومعز تسكن به الأحزان، وملاطف تذهب به الضغائن، وموفق يلهى به عند السماع. كلام جميل حلو يطرب له الإنسان، فيعني يكون برضو ليه أثره الطيب على النفس. فالجمال في هذا اللسان، فلسان المرء من خدم الفؤاد كما قالوا. عرفتم هذا شأن فضل الإبانة. في النقيض: ذم العي، انك ما تتكلمش بقى، ما تعرفش تحسن الكلام، او تتكلم كلام كثير، هذا الكلام الكثير لا فائدة من ورائه، تقعد تجمع الامر كله، تسمع لك درس قد كده وما طلعتش منه بثلاث معلومات ولا معلومة حتى، كلام كلام كلام كلام كلام. كان ابو هريرة يقول: لا خير في فضول الكلام. وكان عطاء يقول: كانوا يكرهون فضول الكلام، وقالوا: بترك الفضول تكمل العقول، ففضول الكلام لا ينبغي أن يكون من حال الرجال. فالصمت صيانة للسان وستر للعي. يبقى هنا بقى الجانب الآخر، إنه لو لا يحسن هذا الأمر، لا يحسن الكلام، يسكت، أو إنه هيتكلم بكلام لا طائل من ورائه. رؤي عن عبد الله بن عمر أنه قيل له: لو دعوت لنا بدعوات. بصوا بقى كلام ابن عمر. فقال: اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا. فقال الرجل: لو زدتنا؟ قال: نعوذ بالله من الإسهاب. فيأكل عليك، اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا ونعوذ بالله من الإسهاب. وأنا أعوذ بالله تعالى من الإسهاب، فأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكلام له أثره الطيب علينا، وأن ننتفع به في دنيانا وآخرتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.